حديثي رويدا وانشد أمام الركب في الركب لي عريب أخذوا ما هم قلبي ويا حديثي رويدا وانشد أمام الركب في الركب لي عريب أخذوا في حمامهم لو لا تعشق صلوات الله الباري على النبي المختار.